إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما شجرة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله.